وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين عدم التشويش على الناس وبين إحياء السنن الضائعة؟ ما هي بسنة يا أخي، ما هي بسنة، قال بها بعض العلماء أو فعلها بعض الصحابة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فلا تشوش على الناس. إذا صليت وحدك افعل ما تشاء، أما أنك تشوش على الناس تجيب لهم شيء ما ألفوه ولا عرفوه هذا لا يجوز. نعم.